نعم الكتب ده نشر كله في كتاب ثاني اللي هو تاني راح كده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أوشكت الرسالة التدمرية بفضل الله تبارك وتعالى على الانتهاء، والذين درسوا معنا نتمنى إن شاء الله أن يكونوا قد استوعبوا باب الأسماء والصفات بشكل جيد، قواعد منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الصفات، والاختبار الذي نرغب فيه بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا لسه هندرس توحيد الشرع والقدر، وده كلام يعني إن شاء الله سهل وبسيط، ليس فيه كلام تشعر فيه بالتعقيد، لا، كلام بسيط وسهل في توحيد العبادة، أو كما يسميه الشيخ سامي تيمية توحيد الشرع والقدر. لكن اللي حضروا معنا وتابعوا في اختبار سيقومون به، هذا الاختبار إن شاء الله عز وجل هو اللي هيحدد مدى إجازة الشخص في تدريس الرسالة التدمرية أو في يعني منحه صلاحية في مسألة تدريس توحيد الأسماء والصفات على منهج السلف الصالح. هذا الكلام وهذا الاختبار بيتمثل في الرد على كتاب دكتور اسمه عمر عبد الله كامل، بيرد على الرسالة التدمرية، نقد قواعد التشبيه، هو بيسميها كده قواعد شيخ ابن تيمية، أو رسالة تدمرية بيسميها قواعد التشبيه، من أقوال السلف ممن قالوا بالإمرار والتفويض والتنزيل. الدكتور عمر عبد الله كامل ده راجل سعودي، وهو أخو الشيخ صالح كامل اللي هو صاحب شبكة الاي ار تي، وما أدراك من الاي ار تي، لكن احنا ما علينا من هذا. هذا الرجل صوفي أشعري، منهجه متصوف خالص في التصوف حتى النخاع، وأيضا منهج ومنهج أشعري بيرد على الرسالة التدمرية. ولذلك هذا الكتاب احنا عايزين الطالب يدرس معنا، هنعرف ازاي ان هو على مستوى الكفاءة في فهم الرسالة التدمرية ونقلها للآخرين. نريد ان يكتب ردا لا يزيد عن 40 صفحة، هو ده الاختبار، رد لا يزيد عن كام؟ عن 40 صفحة، فيما يتعلق بقواعد التشبيه التي وصف بها الرسالة التدمرية. عايزين الأخ اللي هيرد رد إيجابي وعملي من خلال كلام شيخ سامي تيمية اللي درسه فيما لا يزيد عن 40 صفحة. الطالب اللي هيتجاوز نسبة 85% اللي هي نسبة جيد جدا ويجيب الأول على الطلاب، سينشر الرد باسمه وبمساعدة إخوانه، وحتكون هذه إجازة في رسالة المريد. يعني عايزين رد عملي. هو كتب الرجل الكلام، طبعا مستوى في الكتابة ليس كمستوى الشيخ الإسلامي تيمية في عرض القواعد، لا، ده هو كاتب كلام أنت تستطيع ترد عليه بأفضل مما كتب. والطلبة اللي حضروا معانا من البداية أو استوعبوا الرسالة التدمرية وفهموها يستطيعوا. أنتوا لكم هنا إن شاء الله زوال مدة متاحة للاختبار نهايتها بنهاية شهر رمضان. أظن كده كويس، عندك رجب وشعبان ورمضان. إحنا في شعبان ولا في رجب؟ طب استفدت الأولاد بقول في رجب ولا شعبان؟ بقول رجب. طيب. لحظة هجيبه في كده. معلش. يبقى نهاية شوال تسلم الأبحاث والردود، ردود علمية قوية في الرد على من نقد الرسالة التدمرية. أنا هقرأ الردود، وعلى حسب عدد الردود اللي هتأتينا من الطلاب المسجلين اللي هم مسجلين وحضروا معانا، هناخد منهم اللي يتجاوز 85% للرد، يعني هيكتب اسم أعلى طالب في الدرجة على الكتاب اللي هيطبع إن شاء الله عز وجل. وأيضا سنشير إلى مستوى الطالب، نسبة النجاح إنه لو تجاوز نسبة 60% في الاختبار أو في البحث اللي هيسلمه هنديله إن شاء الله عز وجل إجازة مكتوبة وموقعة على إن هذا درس معنا كتاب رسالة تدمرية، وهو صالح إن شاء الله في أن يدرس عقيدة أهل السنة الجماعة في توحيد الصفات ومسائل الشرع والقدر بإذن الله تبارك وتعالى. إيه رأيكم في الاختبار؟ الكتاب متوفر أو غير متوفر؟ أنا جابوا لي أحد الإخوة امبارح في الدرس واطلعت عليه وشفته إن ده أفضل اختبار بالنسبة للطلاب، يعني إحنا عايزين اختبارات مش بقى سؤال وجواب، لا، الاختبارات اللي إحنا عايزينها اختبارات على مستوى عالي، يعني أقول لك هذه الكتب كلها مفتوحة قدامك وهذا الكتاب، وعايزين رد مقنع على هذا الرجل بحيث تبقى الحجة واضحة وجلية. اللي هيستطيع أن يقوم بذلك فيا مرحبا إن شاء الله، إذا قال لو واحد أو اثنين يبقى إحنا كسبنا مكسب كبير، وفي نفس الوقت هيبقى كتاب باسمي، هنجمع الردود كلها هنقول إن هذا الكتاب رد من الأخ فلان الفلاني على هذا الشخص ومعه مجموعة من طلاب العلم، لكن الاسم هيكون للأول في الدرجة، الاسم هيبقى الأول في الدرجة. وحكيت طبعا ان احنا اشرفنا على هذه الرسالة ورعيناها، ممكن نعملها مقدمة كمان ان شاء الله عز وجل، ويبقى كتاب في الرد على عمر عبد الله كامل ونبعته له كمان ان شاء الله عز وجل. فده اللي احنا اتمناه، ودي هتبقى ثمرة طيبة وثمرة مباركة في هذه الرسالة. فاتمنى اخواننا اللي هم بيحضروا في الرسالة التدمرية لا يتخلفوا حتى ننهيها بإذن رب العزة والجلال. واصبح الكلام دلوقتي سهل وميسور، ما عادش فيه صعوبة، في حوالي 3-4 صفحات قلتلكوا اقرأوها، فأنا عايزكم تقرأوها مرة واثنين وثلاثة تاني، وهي ليست صعبة كما يتصور البعض، إلها سهل إن شاء الله تبقى. ها؟ في القاعدة السابقة 3-4 صفحات في القاعدة السابقة. الكتاب لو لم تحصلوا صوروا النسخ بس الخاصة بها، على أساس إن إحنا طبعا هذا الأمر ضرورة، وفيما يتعلق بالنسخ والضرورة احنا بنقول ان المنهج في منهج الوسطية، لان احد الاخوة سألنا على نسخ الاسطوانات في مثل هذه الاسطوانات التي تباع، هل هي فيها شبهة او فيها حرام او ما شابه ذلك. احنا بنقول ان النسخ التجاري هذا محرم، لا يجوز باي حال من الاحوال، احنا عملنا فتوى في الاسطوانة بهذا، ان واحد يأتي الى اسطوانة او الى شريط كاسيت او ما شابه ذلك فيعمل نسخة طبق الاصل من هذه التي طبعتها الشركة، فهذا يضرهم ضررا شديدا، وهذا لا يصح ولا يجوز، هذه سرقة. لكن لو انه بيعمل نسخة، هذه النسخة غير معتمدة على ان هي نفس اللي صادرة من الشركة، ولكن هذه النسخة على اعتبار انه اشترى النسخة الاصلية مثلا والنسخة الاصلية خربت، لان هذه الاصطوانات بتخرب بسرعة وانا دافع فيها مال، ومن حق هذه النسخة ان انتفع بها طول الحياة، انه اعطيه النسخة على هذا الاصل، فلو خربت هذه النسخة ماذا اصنع؟ اقول له لا انا هرجع اسافر السعودية علشان اجيب نسخة اصلية من هناك من اللي طبعوها، هذا كلام غير منطقي على الاطلاق. فيصح ان هو يشتري نسخة او يطبع له نسخة خاصة به تكون خاصة الاستعمال لا تعمم، مع اخواننا في هذا. فبيفرض واحد مثلا ان الناسخ اللي عنده خربان فاضطر ان ياخدها من واحد بسعر تكلفتها، لان الاسطوانة اللي هي بتباع بجنيه ولا باتنين جنيه ديت، هذه الاسطوانة ليست نسخة اصلية، النسخة الاصلية تتجاوز 50% وما شابه ذلك كما تعلمون، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الشركات الاجنبية اللي هي زي نسخ الويندوز والنسخ اللي هي البرامج اللي جاءتنا من الغرب، هذه النسخ زي ما بنقول كده ان النسخ التجاري فيها اللي بيقلد فيها النسخة الأصلية بعلامتهم هذه لا تصح، أما إن نسخ له نسخة أو ما شابه ذلك فهم يستغلون إلى أسوأ الاستغلال، بسبب إن العالم العربي أو العالم الإسلامي لا ينتبه إلى حقوق هذه التقنية أو أهمية هذه التقنية بالنسبة للمسلمين. يعني ما الذي يمنع أن يكون في شركات خاصة بالمسلمين يطبعون برامج، البرامج دي تحل محل نسخة الويندوز في العالم اللي هي مسيطرة على العالم الآن؟ يعني في اثنين نظام أو أكثر على ما أعتقد، مش أكثر من كده، اللي هو نظام لينكس ونظام أو يونكس زي ما بيقولوا ونظام الويندوز. انتوا معايا الأول يا مشايخ في النقطة دي، مهمة جدا، لأن طبعا الآن أصبح استخدام الكمبيوتر ضرورة، والموسوعات الإسلامية والمكتبات الضخمة موجودة، فلازم نحن نتطرق إلى هذه المسألة. النظام البديل الآن، ما فيش حد عارف يشوف نظام بديل لشركة مايكروسوفت اللي هي بتطبع نظام الويندوز. فالآن يريدون استغلال المسلمين أسوأ استغلال، وده ظهر جدا في جهاز أنا اشتريته، حتى أنا كنت جايبه معايا النهارده لأني استخدمه، جهاز اسمه جهاز لابتوب بس بيستخدم نظام الويندوز تابلت اللي هو بتكتب فيه على الشاشة. مصنعين الجهاز بحيث انت لا تستخدم الا النسخة اللي هي مضروبة عندهم. يعني انتشر في العالم نسخة ويندوز بتسمى نسخة ويندوز اكس بي. النسخة دي اشتهرت وتوزع منها ملايين الملايين، تربح منها صاحب الشركة فاصبح اغنى رجل في العالم. فصنع نسخة من الويندوز بعدها تسمى فيستا. هذه النسخة لم يقبل عليها الناس. فماذا يصنع هذا الشخص؟ صنع الأجهزة في جميع الشركات بحيث لا تقبل إلا النسخة اللي هو صنعها، مع إن المفترض أنت بتبيع الجهاز واستخدمه على حسب ما أنا عايز، وكل من شركاتكم سواء كان النسخة دي ولا النسخة دي. لكن أسوأ الاستغلال إن لا تستخدم ولا ترميه. يعني ثمن هذا الجهاز بالضبط 8200 جنيه، أنا شاريه الأسبوع اللي فات 8200 جنيه. إذا ما استخدمتش النسخة بتاعته، طب النسخة بتاعته ما بتشغلش البرامج الإسلامية؟ كل البرامج الإسلامية القديمة من حوالي 12 أو 13 سنة ما بتشغلهاش. ليه؟ شغالة على نظام معين عالي التقنية أوي، والنسخ اللي هي الإسلامية ما بتشتغلش عليها. فمعنى هذا إنك يا إما تستخدم النسخة بتاعتنا يا هناخد فلوسك وهنضحك عليك ومش هتستخدم أي حاجة خالص. فدي سرقة عالمي. ولذلك إحنا نقول هؤلاء الناس يأكلون أموال الناس بالباطل، ده من ناحية إنهم أصلا من ناحية ان هم كفار فهم كفار. لكن القضية دلوقتي في ايه؟ في ان التعامل، انا لا بتعامل مع واحد كافر يهودي او نصراني بس بحدود الادب الشرعي فانا بحافظ على حقوقه، لكن لما يتجاوز في هذه الحقوق حتى يأتي ويسرق اموالنا بمثل هذا الشكل ومثل هذا الاستغلال، ثم يأتي واحد ويقول لا النسخة الاصلية بتاعتهم لو نسخت نسخة عادية عشان تحافظ على حقك المسلوب، لا يجوز. اقول لك لا كلامك مش مظبوط، انما ما تنسخش النسخ التجاري وتقلد النسخه بتاعتهم وتضرب وتضر بمثل هذه الشركات. احنا بنقول كلامنا كلام واضح وفيه منهج الوسطيه اللي لا فيه غلو ولا فيه تطرف. هذا ما اقصده وهذا ما ذكرته لهذا الاخ. فالقضيه دلوقتي ان هؤلاء يحتاجون فعلا لوقت، وقد كانوا كما صرح لي بعض الاخوه اللي كانوا بيعملون في شركه صخر. يعني شركة صخر دلوقتي من الشركات العملاقة اللي ملهاش تواجد في السوق، وسموها شركة حرف الآن، وأصبح التقنية بتاعتهم مش منتشرة زي الأول. ليه؟ لأن كانت شركة مايكروسوفت تقوم بسرقة التقنية اللي بتنتجها شركة صخر وبتصنعها أبناء المسلمين. كانت برمجة عالية في البرمجة، صنعوا فيها موسوعة الحديث وموسوعة القرآن وجامع الفقه وما شابه ذلك من هذه الموسوعات، وكلفوها ملايين. فالبرمجة كانت عالية إلى أعلى ما يمكن. فالأخ صرح لي بأن هو يأخذ هذه التقنية في الغرب يسرقوها من شركة صخر ويصنعوا بها الويندوز اللي هو احنا بيبيعولنا دلوقتي بالشيء الفلاني. فهذه كلها مسلوبة من شركة صخر. أنا بقول هذا الكلام على أساس نبين أشياء طبعا إخواننا اللي ما لهمش علاقة بالكمبيوتر، ونحن بعيد عن هذه المعمعة، لكن في الحقيقة هي تمسهم بكل جانب، لأن الأيام المقبلة كل طلاب العلم في جميع الجامعات هيبقى معاه الجهاز دي. حتى ان هذا الشخص اللي اسمه صاحب مايكروسوفت بيل جيمس. هذا الرجل بيفكر في ان الكمبيوتر بتاع المستقبل اللي هيجي في سنة 2010 ما فيش فيه لا كيبورد لوحه مفاتيح يعني ولا ماوس، خلاص اتلغت الماوس واتلغت الكيبورد، عبارة عن ايه؟ قلم بتستخدمه على التابلت اللي هو زي اللي معايا دي، الجهاز الصغير ده. كل طالب في جميع الجامعات العربية وغير العربية هيبقى معاه نسخة من هذا الكمبيوتر، بس هذا اللي معاه رايح بالكلية او رايح بالكلية بتاعته. فيه ايه؟ فيه مكتبة زي دار الكتب مثلا. فالمفترض ان المسلمين يواكبوا هذا الامر بحيث ان هم يصنعوا برامجهم بحيث تستخدم على هذه التقنية، وهذا يكلفهم ملايين الملايين. يعني كأن هي عبارة عن مسألة سخرية واستهزاء من العالم الإسلامي بسبب تخلفهم عن هذه التقنية اللي موجودة الآن. وحتى الآن من بعض المشايخ يقول لك ايه الشيخ ماله ومال الكلام ده، وراح جايبنا الكمبيوتر، والسلف كان عنده الكمبيوتر، خد بالك ازاي، ولا محتاجين الكمبيوتر، يعني احنا في وادي وهم في وادي تاني على الإطلاق. لكن ده واقع، احنا في سنة 2008 دخلنا 2009، السنة بعد القادمة كله كده. حتى الكمبيوتر ده معروف ان دلوقتي انا هحضر غياب الطلاب، معلش احنا دخلنا في هذا المسألة لكن مهم، انا عايز داخل الكلية كدكتور ادرس الطلبة، فعايز احضر الطلبة حاضرين ولا مش حاضرين، فلما اقعد انادي على كل طالب هياخد كام؟ يجي 10 دقايق لما او ربع ساعة لما اخلص الطلاب اللي موجودة، كانوا 200 مثلا في القاعة عشان احضر غيابهم. النظام اللي موجود دلوقتي غير كده خالص. البتاع اللي موجود معانا ده عبارة مش حتى بالقلم، لا، انت بتحط صبعك على مكان معين فيه بالبصمة، خلاص عرف الطالب وده مين وجه الساعة كام والكلام ده كله. فأصبح تحضير الطلاب ان كل واحد يدخل الكمبيوتر بتاعه او هو معاه اللابتوب هيحط صبعه بس على الكمبيوتر بتاعه، والكمبيوترات متوصلة ببعضها لسلكي بحيث تطلع القايمة قدام الأستاذ في لحظة، خلاص انتهت المسألة. الكلام ده بيطبقوه دلوقتي في بعض الجامعات، في جامعة الملك خالد اللي كنا فيها، بس على مستوى أعضاء هيئة التدريس والموظفين عشان تعمم على الطلبة. ممكن الله أعلم دلوقتي احنا سايبينهم بقالهم سنتين، عمموها على الطلاب. طبعا الكلام ده هيجي في جامعة الأزهر ولازم يستخدموه عشان يعيشوا زي بقية الجامعات، وإلا الشهادة بتاعتهم هتبقى في ذيل الشهادات، لأن الطالب ما بيدرسش بتقنية حديثة. فشوف بقى كم طالب في الأزهر وكم طالب عايز كمبيوتر زي كده وكم طالب هيدرس بهذه الطريقة. الكلام ده يا اخوانا هيبقى شيء مفروض، ولذلك انتم بتسمعوه دلوقتي مني، لكن بعد مثلا 5 أو 6 سنوات هتقولوا الدكتور محمود قال لنا الكلام ده في مسجد من اعظم مساجد التوحيد في مصر اللي هو المركز العام هنا، مسجد فرع الدين، وهتبقى يعني محمدة ان هؤلاء تنبهوا لهذه القضية من فترة طويلة، ذكرناها وعملنا دراسة موسوعية حاسوبية. هذا فيما يتعلق بموضوع البحث المطلوب منكم. فالوقت تجيبوا الكتاب، الكتاب انا هديه نسخه منه للاخ ادهم ويصور لكم، ان كان موجود خير، ما هوش موجود صور منه اللي هو العدد الخاص بالايه بتاع كده الصفات بس، وابداوا اشتغلوا فيه. امر اخر، ان الان الحمد لله في نسخه الكترونيه صالحه للاستخدام بعد اجازه اللجنه لها في موضوع مصحف الاسماء والصفات والافعال، وانا جايب نسخه منها للطبع لطلبه العلم اللي هم حضروا معانا. ده متبرمج على باوربوينت، واتمنى ان كنتوا لما تقراوا فيه، في اللي عنده كمبيوتر ولا حاجه هو بيراجع الورد بتاعه في القران يراجع منه عشان لعله يستدرك شيء فات على اللجنه، وان كان الكلام ده صعب لكن اهو امر وارد بالنسبه يكون فعل مثلا ما ذكرناهش او شيء من هذا القبيل موجود. بس تقرا الاول البيان الخاص بترميز المصحف الشريف موجود فيه، ودي هتلاقي البرمجه بتاعتها يعني صحيح هي محدودة لكن جميلة جدا وسهلة جدا، واي واحد يستطيع التعامل معها من غير اي حاجة ان شاء الله عز وجل. ده مصحف الاسماء، احنا النسخة دي لمن اراد ان هو يطبعها، فده ان شاء الله عز وجل لعل ننسبها عند احد اخواننا يقوم بنسخها لطلب العلم ان شاء الله عز وجل. ايضا دورة اصول العقيدة الخاصة بتوحيد الاسماء، الدورة الاولى توحيد الاسماء والصفات، هذه انتهت وموجود معانا ان شاء الله عز وجل نسخه منها موجوده على DVD، بتطلع على 4 اسطوانات، نسخه مرئيه ونسخه مسموعه على الجوالات، اللي معاه موبايل يستطيع ان ينزل 30 محاضره ويسمعهم براحته في هذه، وهذه ايضا نسخه مجانيه متاحه لجميع المسلمين اللي احنا بنقول حقوق فيها ولا شيء، لان يهمنا ان تنشر العقيدة الحق إلى جميع المسلمين ونحتسبها عند الله تبارك وتعالى. ده اللي أنا عايز أنبه عليه فيما يتعلق بهذا. اللي عندي سؤال أو استفسار بخصوص قضية الاختبار والبحث يكتب ويعقب على المسألة إن شاء الله في نهاية الدرس. نرجع بقى لكلام الشيخ ابن تيمية في الأصل الثاني. اللي انا اعطيتها للاخ احتمال تكون الاخ نزلها يعني. ها؟ دي ايه اللي هو سور العقيدة؟ طيب طيب. الاخ جاي مجموعة نسخ، ربنا يجعلهم من حسناتك، هنديهم لاخواننا اللي ما خدوش. الوقت بالنسبة للموقع اللي عايز يدرس العقيدة، افرض الموقع تعثر في ان هو ما ينزلش 10 محاضرات ولا حاجة. هم نادتهم الاخر، فالوقت ان شاء الله احتمال يكون يومين او ثلاثة يلوم على الموقع، يعني بيعملهم بتقنية معينة. فهنا في المسجد اتسجلت وبنوزع الاسطوانات مجانا على الاخوة، وهتلاقي نسخة منها في رسالة تدمرية الى اخر محاضرة ان شاء الله عز وجل موجودة في الخارج. الاخوة بيبقوها بسعر تكلفتها يعني جنيه او 2 جنيه، مش حاجة ديت بالنسبة للاسطوانة 45 محاضرة في رسالة تدمرية. واصول العقيدة هي اصبحت نسخة مجانية، مش محتاج انه حتى يدخل على النت. فالوقت الدورة ديت مهمة جدا للي هو عايز يرد على هذا الاخ، لان هي ملخصة من رسالة تدمرية. فاللي عايز يسمعها وتعلم توحيد الاسماء والصفات اللي هو نادر الان ان حد يتكلم فيه ويكون مستوعب واستيعاب كويس، يتحمل وانه يسمعها مع قراءة الكتاب. ما ان شاء الله عز وجل هو لما يقرا رد الراجل هيشوف، وهنتكلم على المساله. احنا سايبينكم 3 شهور اهو مفتوحه يعني. الاخ بيسال على منهج معين للبحث، لما نقرا الرد الاول هيظهر المنهج ونتكلم فيه. انما ما ينفعش نتكلم على منهج للرد من غير ما قرانا اصلا هنرد عليه، لازم الاول نقرا الاول. ايه تاني اللي كنت بتكلم فيه؟ الاصل الثالث. الاصل الثاني معلش. الاخ بيسال قبل ما نبدا، نحن غير مسجلين في الحضور، فهل يعمل البحث ام هو خاص بالحاضرين؟ اللي حضروا معانا فتره على الاقل يعني 50% من المحاضرات او حتى 40% وسمعوا باقي المحاضرات، ما فيش اشكال في ان هم يسجلوا، لكن يكون حاضر معانا. انما واحد ما فيش حاضر يقول لك انا هاجي اعمل بحث، تعمل ايه؟ لازم تسمع المحاضرات دي وتعيشها زي ما احنا عشناها محاضره بمحاضره. وصحيح المحاضرات مش هينه، ولذلك لصعوبتها بان فيها رجال. اللي حضروا صمدوا وقعدوا يستمروا معانا 45 محاضره، ودي صعب انها تحصل في رساله زي رساله تدمريه، لان احنا درسناها في الجامعه. الكلام ده ما بيتقالش في جامعه. اللي بيتقال لكم اهوت وبتشرح ما بتشرحش في الجامعه. اللي بتشرح في الجامعه قشور من الرساله التدمريه. دوره كامله بياخدوها الطلاب بس قشور من الرساله، انما كلمه كلمه زي ما احنا عملنا كده ديت لم تحدث الا نادر جدا، وفي مسجد وحرص مهمه عاليه من طلبه العلم. نيجي نتكلم على الاصل الثاني بقى. ابن تيميه اتكلم في باب العقيده على اصلين اثنين. ذكر هذين الاصلين في اول الكتاب. الاصل الاول اللي هو باب تصديق الاخبار. يعني هو بيقول الاصل الثاني، يعني معنى كده لغايه هنا انتهى الاصل الاول. والاصل الاول بعد المعمعة الكبيرة اللي حدثت لابطال مذهب الاشعرية بكل اوجه المعاني، سواء نقلية او ايه او عقلية. وعلى اعلى مستوى النقاش العلمي الراقي، سواء في باب الفلسفة أو المنطق وكل أوجه المناقشة، فعل بهم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كل ألوان الحدث ناقشها معهم، حتى أبطل مذهبهم العقلي، سواء كانوا معتزلة أو كانوا أشعرية أو ماتريدية أو ما شابه ذلك. هذا الأصل الأول مبني على تصديق خبر الله. فكأن الشيخ سام تيمية يقول لهم احنا كان يكفينا بدل ما ضيعت الدنيا واتعبتم الناس وارهقتونا واتعبتم انفسكم واتعبتونا، ان كان يكفينا ايه؟ ان نصدق خبر الله على مراده، تصديق خبر الله في باب الاسماء والصفات. طيب، ثم بين ان الاصل الثاني اللي هو تنفيذ مراد الله عز وجل، تنفيذ امره، لا يمكن ان يكون الشخص موحدا الا بتصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. فبقول لك اما الاصل الثاني، واما الاصل الثاني، الاصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. العبادة تنفيذ امر وليست تصديق خبر. العبادة تصديق الخبر ولا تنفيذ الامر؟ تنفيذ الامر. طب وتصديق الخبر من لوازم تنفيذ الامر، لان الله امرك بان تؤمن بكلامه وان تصدق بخبره، يبقى تصديق الاخبار من لوازم تنفيذ الايه؟ الاوامر. ولذلك حتى مش قضيه اللازم، ممكن يكون مما تضمنه تنفيذ الامر، لان تنفيذ الامر ربنا امرنا بعبادته، والامر بعباده الله ان تنفذ امره، ومن اوامره الامر بتصديق خبره، وخبره هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى توحيد العباده يتضمن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. ده ممكن تقال هكذا، ممكن يقول ان توحيد الصفات من لوازم توحيد العباده وتوحيد الربوبيه. نعم ممكن تصح على هذا الاعتبار، وده هنشوفها دلوقتي. قل واما الاصل الثاني وهو ايه؟ التوحيد في العبادات المتضمن للايمان بالشرع والقدر. يعني بقول لك توحيد العباده لا يصح الا اذا بني على امرين اثنين. الامر الاول الايمان بالشرائع والاحكام، والايمان هنا معناه التنفيذ، لان احنا قلنا ايمان يتعلق بتصديق الخبر وايمان يتعلق بايه؟ بتنفيذ الامر. الايمان متضمن للايمان بالشرع والقدر، ان لا يصح توحيد العباده الا اذا امنت باقدار الله عز وجل، ان كل صغيره وكبيره في الحياه انما تتم باقدار الله عز وجل، سواء في باب الايمان او في عكسه. يعني لو ان المؤمن امن فبقضاء وقدر، ولو ان الكافر كفر فبقضاء وقدر، بس المساله كلها متعلقه بتعليق المسؤوليه في اختيار المؤمن للايمان او الكافر للكفران، على اعتبار ان المؤمن سيجازى في الاخره بجنه الحق سبحانه وتعالى، وان الكافر سيجازى في النار، وكل واحد يتحمل المسؤولية. فكما هي أوامر أمرنا الله بتنفيذها، لا بد أن تؤمن أن من وفقك إلى هذه الطاعة هو رب العزة والجلال، وإن المسألة ليس فيها استقلال بالفعل. يقول لك أنا دلوقتي آمنت بجهدي وبأسبابي فقط، وإن العبد يخلق فعله كما تقول المعتزلة، لا، المسألة أنها مسألة مبنية على الشرائع وتنفيذها وعلى الأقدار والإيمان بها. وهذا ما يصب إليه الشيخ ابن تيمية المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. فنقول إنه لابد من الإيمان بخلق الله وأمره، هنا في نقطة عايز أوضحها وهي مهمة جدا جدا. قل يجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وانه على كل شيء قدير، وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد علم ما سيكون قبل ان يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. انتوا لاحظوا معايا هنا يا اخوانا الكلام في توحيد العبادة، توحيد في العبادة. توحيد في العبادة معناه خضوع من العبد لأمر الله وحده، مش كده؟ طب ما علاقة الخضوع وتنفيذ أمر الله وتحقيق أوامر الله زي الصلاة والصيام والزكاة وما شابه ذلك بقضية الإيمان بخلق الله وتقديره وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ العلاقة بالاثنين، هذه العلاقة تنبني على فهم العبد لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. يعني المسألة ليست في العبادة فقط، ودي من روعة الكلام عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أن ينبه على هذه المسألة. إياك أن تعتقد أنك لو وفقت إلى طاعة وأديت العبادة تتناسى فيها أن هذه العبادة إنما تمت بتوفيق الله وقضائه وقدره، فتنسب الفضل إلى نفسك وتتغاضى عن ذكر فضل ربك سبحانه وتعالى عليك أنه وفقك إلى هذه الطاعة. أساس العبادة عند الموحدين كده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الفضل كله يعود إلى الله تبارك وتعالى في توفيقنا إلى عبادته. فبدأ الشيخ ابن تيمية انطلاقا من قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، بس الأمر له ابن تيمية بيفسر على إنه هو أمر عبودية، أوامر شرعية، وإن الخلق يتعلق بتقدير الله تبارك وتعالى وخلق الأشياء. لاحظوا معنا يا اخواننا النقطة دي. لكن لو دقق الشخص في قوله ألا له الخلق والأمر سيجد إيه؟ إن الأمر بس مش أمر عبودي، إن الأمر يشمل الاثنين معا، اللي هو الأمر الكوني والأمر اللي إيه؟ الشرعي، وده حتبان كويس جدا جدا. لكن هو هنا بيتكلم على توحيد العبادة، والسياق الكلام اللي ذكره في توحيد العبادة ولا في توحيد الربوبية؟ قول لا اقرب كلام تاني كده. توحيد عبادة مش كده؟ فلا نص عليه، لكن اللي جاي بعد كده توحيد الربوبية مش توحيد عبادة. معايا ولا مش معايا؟ ما نقرا تاني بالراحه. واما الاصل الثاني وهو التوحيد فين؟ صحصحوا معايا يا اخوانا، صحصحوا معايا. بيتكلم على ان العقيده بالراحه، تاني بلخص المساله بالراحه وببساطه. العقيده مبنيه على تصديق خبر الله وتنفيذ امره. فتصديق خبر الله يبقى ايه؟ توحيد الاسماء والصفات. تنفيذ امر الله يبقى لازم شرائع واحكام، لان امر ربنا سبحانه وتعالى اللي هو المعناه الكوني، الامر الكوني اللي هو ما شاء كان وما لم يشاء ايه لم يكن، اللي هو فعال لما يريد. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الامر ده امر كوني، ما حدش يقدر يقول لك انا مش هنفذه ولا حمتني عن تنفيذه، ده امر غصب عنك انت مالكش في حيله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون. يبقى ده امر كوني بمعنى القضاء والقدر الواقع الحتمي اللي ما حدش يعرف يصد ولا يرد. فمثل هذا الامر يتطلب منا مش التنفيذ، لاننا ما عنديش قدره اصلا عشان انفذه او ما نفذوش. انا مش محل الحكايه التنفيذ وعدم تنفيذ، انا محل تنفيذي لامر الله الكوني ولا الشرعي اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى. لكن الامر الكوني حد يعرف يعترض عليه؟ ابدا، ده واقع. يبقى انا ماليش دخل فيه غير قضيه الايمان والتصديق بيه، ان كل صغيره صغيره في الحياه مردها الى امر الله هو الكوني، لأن الله قال فعال لما يريد. فما من صغيرة أو كبيرة في الحياة تحدث إلا هو بأمر الله الكوني. طب والأمر الشرعي؟ الأمر الشرعي هيجي بقى الكلام والتفصيل عنه فيما سيذكره شيخ الإسلام تيمية في الاصل الثاني اللي هو توحيد العباده. بس هو بدا يقول لك في الاول ايه، اوعى قبل ما نتكلم في قضيه العباده تنسى حاجه مهمه جدا، هي ايه؟ برضو تصديق خبر الله في ان اي امر يحدث في الكون مرده الى امر الله الكوني، الى مشيئته، الى قضائه وقدره. يعني شايفين النقطه ديت مهمه جدا جدا جدا، ولذلك ديت من الاشياء اللي الواحد لما يقراها للشيخ ابن تيميه تحبها، يقول لك وهو التوحيد في العبادات المتضمن للايمان بالشرع والقدر. يعني لم تصح العباده الا اذا امنت ايضا باقدار الحق سبحانه وتعالى، وان الفضل الذي ستكون فيه بدايته من الله ونهايته الى الله تبارك وتعالى، فله الفضل اولا وايه واخرا. فقال نقول انه لا بد من الايمان بخلق الله وامره، فيجب الايمان بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، الصح كده لان الاخ هنا عملها بالفتح، وانه على كل شيء قدير، وان ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ايه ما متخافش، ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد علم ما سيكون قبل ان يكون. كلمة علم ما سيكون قبل ان يكون ده اسمه علم التقدير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 5000 سنة، واللي قال الله عز وجل فيه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، علم ما كان قبل ان يكون. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الإيه؟ على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. يبقى فيه كم نوع من الامر هنا؟ فيه كم نوع من الامر؟ امران. في امر يتعلق بتقدير الله تبارك وتعالى اسم الامر الكوني اللي ربنا قال فيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون. وايضا في امر اسم الامر ان هو الشرعي. الامر الشرعي انا اقدر اخلفه بس اتحمل المسؤوليه، انما الامر الكوني ما اقدرش عليه، ما اقدرش ان انا اقول لك انا هخلف. هتخلفه ازاي؟ الامر الكوني انت لا تسال عنه، ده واقع، انما الامر الشرعي حسبك عليه. الامر الكوني قضاء وقدر، الامر الشرعي عباده وشرع واحكام وتكليف وحلال وحرام. ده الفرق بين الامر الكوني والامر الشرعي. فلما يقول لك الا له الخلق والامر، يبقى ابن تيميه بيقول ان الامر هنا امر واحد، ولا الامر هنا امران، امر كوني وامر ايه؟ وده الصواب. اللي هيحمله على امر العبوديه غلط، واللي هيحمله على امر الربوبيه فقط غلط، واللي هيحمل على الامرين معا هو الصواب. لاحظوا النقطه دي. ويجب الايمان بان الله تعالى امر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والانس بعبادته، وبذلك ارسل رسله وانزل ايه كتبه. عظيم. النقطه دي اتمنى ان اوضحها وان اجليها بعض الشيء. أنا ذكرت لكم مرة في قضية أمر إبليس بالسجود لآدم، فاكرين؟ قلنا فيها إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم، أراد منه السجود أم لم يريد؟ أنا قلت لكم إيه؟ ها؟ أراده ولم يريد. فواحد يقول ازاي اراد منه السجود ولم يرد؟ لان الامر امراني والارادة على نوعين، اراد منه السجود شرعا ولم يرده ايه كونا. فواحد يقول يعني ايه اراد منه السجود شرعا ولم يرده كونا؟ يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ان ابليس ماهوش حاجة، لان اللي خلق ابليس حال سجوده وامتناعه وحال تكليفه وحال وجوده بعد ذلك اللي خلق مين؟ ربنا. فطالما انه هو خالق ابليس يبقى قدر كل صغيرة وكبيرة ستقع من ابليس، ان مفيش خالق غيره. وفي نفس الوقت ظهرت حكمة الله عندما كلفه وامتنع عن السجود. فامتناع ابليس عن السجود لا يعني ان ابليس اقوى في تحقيق مراده من تحقيق مراد الله عز وجل. ولكن ابليس امتنع عن السجود يبقى فعل ما لا يريده الله، يبقى ارادة ابليس اقوى من ارادة الله. نقول تعالى الله عن ذلك، لانك تناسيت الارادة الكونية، وانه لا يحدث في ملك الله الا ما يريده كونا. زي السارق لما يسرق، هذا الذي سرق سرق بقدر الله ولا سرق بغير قدر الله؟ ها؟ لكن مسؤول عن السرقة ولا لا؟ فانت تقول لي سرقت بقدر الله، طب ما هو قطع يدك ايضا بايه؟ بقدر الله. فزي ما انت سرقت بقدر الله عمر حيقطع ايدك برضو بقدر الله، فاقدار الله سري عليه وعليك، تسري على كل انسان. فالاحتجاج باقدار الله عز وجل لا يصح بحال من الاحوال، انما يصح في حال اذا حدثت مصيبة وليس الانسان دخل فيها، فهذا قدر الله فعلا. ولذلك قلنا ان القدر يحتج به عند الايه؟ المصائب لا عند المعاد. فهنا في موضوع العبادة ابن تيمية اراد ان يقدم في الاصل الثاني هو تنفيذ امر الله، انك لا تستقل بنفسك في الطاعة وتقول انا اطعت ربي بجهدي، بل تنسب الفضل الى ربك في انه وفقك حتى الى عبادتك، فالفضل لله اولا واخرا. نعم، هو بيقول الكلام ده على اساس يمهد في كلامه للرد على الاصل الثاني عن المعتزلة، وهو ايه؟ العدل. يقول لك العدل ازاي يخلق العباد وبعدين يحاسبهم على افعالهم؟ والحل يقول لك يخلق الكافر ثم يعذبه، اليس هذا بظلم؟ طب وما الحل؟ قالوا الحل ان هو لا يقدر افعال العباد سلفا، ونقول ان العبد هو الذي يخلق فعله، فنفوا تقدير الله السابق ونفوا خلق الله لافعال العباد، مما اضطر السلف الصالح ان هم يتكلموا في باب الربوبيه والرد على المعتزله في بيان ان الله ينفرد بالخالقيه، فهو الذي يخلق افعال العباد، ولا خالق ولا مدبر الكون الا الله. ثم يقول شيخ الاسلام: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وقد قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. خلي بالك، اذن الله بايه؟ واحد بيقول كون، الا ليطاع باذن الله. فكروا فيها كده، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع. ليطاع، الطاعة هنا طبعا شرعية، ما الطاعة معناها الاستجابة للامر الشرعي، وابن الله هنا كون. ليه؟ عشان يقول ايه؟ ان من هداهم الله عز وجل انما هداهم بتقديره الكوني ايضا وباذن الكوني، فالفضل له. ولاحظوا كلام التيمية كله بيسوقه في قضية توحيد العبادة والإيمان بالشرع والقدر على اعتبار انه هو بيمهد عشان يرد على مين؟ على المعتزلة. ومش كده والمعتزلة وبس، هندخل تاني في شوية تعقيدات بسيطة كده عشان يرد على الأشعرية في مسألة الكسب. الأشعرية مذهبهم مذهب زي ما وصفه ابن تيمية ان هو مخنث، لا هو معتزل على جنب ولا هو سلفي على جنب، مش معروف له نظام، ليس له معالم تستطيع انك انت تمسكه. فيقول لك الاشعريه بيقولوا بالكسب. ايه هو الكسب ده؟ ما تقدرش تفهمه. هل العبد يخلق فعله؟ لك لا، احنا ما نقولش زي المعتزله. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل خلقه سواء كانت طاعة أو معصية؟ كلام واضح أهو، زي ما ربنا يقول الله خلقكم وما تعملون. يقول لك لا، إحنا بنقول بالكسب. طب وإيه الكسب؟ الكسب عند الأشعرية لو جلست معهم سنوات عشان تفهم هم عايزين إيه بالضبط ما تقدرش تستوعب حاجة من كلامهم، زي ما حصل في موضوع اثبات السبع صفات ورد الصفات الباقيه تحت مسمى ايه؟ التاويل او التفويض. كلام مجمل. ايه المقصود بالكسب؟ لاحظوا معايا يا اخوانا، انا عايز اشرحها لكم ببساطه تفرقوا بين مذهب السلف الصالح في الكسب ومذهب الاشعريه في الكسب. ربنا بيقول كل نفس بما كسبت ايه؟ رهين. لما خلق الله تبارك وتعالى الانسان خلقه صالحا لضدين، يعني اليد مثلا لما انا اجيب سكينه واذبح شاة، الافعال دي واحده سواء كانت في الطاعه او كانت فين؟ في المعصيه. قبل الطاعه او قبل المعصيه، ايه اللي بيكسب اليد دي؟ طاعه او معصيه؟ ها قولوا، اراده الانسان او زي ما انت قلت النية. يعني نيتي انا صالحه لانني اخد او الحركة دي والسكين، الحركات والسكنات دي اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس هي عبارة عن مجموعة اسباب متوالية، الحركات والسكنات لغاية ما يذبح الشاة، هذه مفعولات لله عز وجل، مخلوقات له، اسباب انا باخد بها اكتسبها. فانا ربطي انا صالحة لنوعين من الفعل، الخلق فيه واحد والحركات والسكنات واحدة، لكن هذا هسميه خير وده هسميه ايه؟ شر. اللي هيفصل في المسألة هنا ايه؟ نية الشخص في اتباع الشرع او عدم اتباع الشرع. فان ذبحت لله يبقى هنا في الحالة دي توحيد وحسنات، وان ذبحت لغير الله يبقى شرك وسيئات كده برضه. لكن خلي بالكم ان اليد نفسها صالحة لفعلين، في اي عمل جسمك انت صالح لفعلين، اما خير واما ايه؟ شر. كويس كده؟ ده معنى الكسب، كل نفس بما كسبت رهين. يبقى البدن خلقه الله والحركات والسكنات خلقها الله، والكسب لمين؟ للانسان. معتقد السلف كده واضح في مساله الكسب؟ ها؟ تعال بقى نشوف عند الاشعريه. الاشعريه بيقولوا ايه؟ ان الاراده لو تلبست بفعل الخير يبقى لا تستطيع ان تفعل الشر. في ايه الاراده لو تلبست بفعل الخير لا تستطيع ان تفعل؟ يقول لك الايد هنا للخير يبقى لا تصلح ان تفعل الشر. افهمها ازاي دي؟ ده الاراده سابقه على الايه؟ على الفعل، وهي اساس الفعل ومنشأ الفعل. يقول لك هو كده، ان الاراده لو تلبست بالاسباب يبقى ينفعش تعمل عمل تاني. انا ممكن اغير النية وانا ماسك السكينة وبذبح، يجي واحد يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتذبح لمين؟ والله بذبح للبدوي. لا ده شرك، اذبح لربنا. خلاص يا عبد اذبح لربنا بسم الله، فانقلبت النية على طول اثناء الفعل. اخبرك ازاي؟ من شرك الى ايه؟ الى توحيد. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ والملك الذي لا شريك. انما مذهب الاشعريه تيجي تحاول تجيبه يمين شمال ما يتفهمش. لكن عشان نعبر عن كلامهم اللي هو غير مفهوم نقول لك ايه؟ يقول لك الاراده لو تلبست بالفعل يبقى لا يقدر الانسان على ان يفعل الضد. احنا نقول لا، كل فعل ممكن الانسان، او قبل هذا الفعل ممكن الانسان يفعل الخير ويفعل الايه؟ الشر. لك لا. فقالوا ان الاراده هنا هو اشبه عند الاشعريه بضرب من الجبر، كان الانسان ايه؟ مسير فيها وليس مخيرا. ولذلك المذهب الاشعري هنعيش معاه شويه في مساله القضاء والقدر، وابن تيميه بيحاول ياكد في الاول على هذه المساله، ولذلك اصبروا علينا الله يبارك فيكم. لكن الكلام ما هيبقاش فيه الصعوبه اللي احنا شفناها في توحيد الاسماء والصفات. لو في سؤال ولا حاجه اكتبوه. حد عايز تقول سؤال ولا حاجه؟ ما فيش. طيب نرجع لكلام شيخ الاسلام تاني. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لاحظوا معايا يا اخواننا هنا، ابن تيمية بيستدل لتوحيد العبادة بالآيات اللي وردت في ذلك، وهو يريد ان يعني يبين ان العبادة هي الاساس في باب التوحيد. يعني اللي احنا اتكلمنا عنه في باب الاسماء والصفات ما هوش الغاية التي خلقنا الله من اجلها، بل الغاية التي خلقنا من اجلها اللي هي ايه؟ توحيد العبادة لله عز وجل. وقال تعالى: شرع لكم من الدين، او لا اله الا الله، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. لاحظوا معايا هنا الايه ديت. حد منكم قرأ كتاب شتان ولا بص فيه وخلاص؟ كتاب ثم شتان، ها؟ مش كله. اللي يقرأ ما عند النصارى من الكتاب المقدس، مقدس عندهم يعني، أو كلمة كتاب مقدس ده اصطلاح. اصطلاح عندهم يعني ما لا نعنيه نحن. احنا بنقول كتابهم مقدس عندهم، لكن عندنا لا. بس ايه المقصود بالكتاب المقدس؟ اغلب المسلمين يظنون ان الكتاب المقدس اللي هو الاناجيل، الانجيل اللي عندهم، لكن القضيه غير كده. الكتاب المقدس عندهم عباره عن التوراه والاناجيل وكتب الانبياء اللي هي الاسفار اللي مع التوراه، اسفار العهد القديم. اسفار العهد القديم دي بيسموها كتب الانبياء، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها: وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وما وصى به النبيين. النبيون الذين انزل عليهم الكتب، الكتب دي موجوده حتى الان في الكتاب المقدس بتاعهم دي. ارمياء، اشعياء، صموئيل، الياس، او بيسموه مثلا يونان اللي هو يونس عليه السلام، دي كل انبياء بني اسرائيل اللي ربنا ذكرها في القران، بس هم غيروا في اساميهم عشان كده مش عارفينهم. النبي يونان اللي هو يونس عليه السلام، في اسماء بارزه عندنا وعندهم زي نوح وابراهيم وموسى وعيسى، دي واضحه جدا. لكن مثلا الياس واليسعى مثلا، او مثلا تتكلم على ارمياء او اشعياء، احيانا تقرا في كلامهم فتلاقي اسماء لانبياء اللي عرفك ان الانبياء ده هم انبياء، انبياء الله الذين ذكرهم القران. القصه نفسها تشهد بالواقع ده. وكذلك الحال في مسألة قصة داود وسليمان، وما ذكر الله تبارك وتعالى من قصص الأنبياء. أنت لما تقرأ كلامهم تجد شيئا عجيبا، وهو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، التوحيد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طب كنت بذكر فيما يتعلق بالآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى وكذلك الأحاديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كلمتين بس في اللي قاله الشيخ ابن تيمية، وهو في قول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون إيه عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوه. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا إيه واحد، والأنبياء أخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، لأن إنه ليس بيني وبينه نبي إلا أنه بس هو أخذ بينه، إلا أنه ليس بيني وبينه إيه نبي. صلوا على رسول الله. الأول كلمة العلات، الأنبياء إخوة لعلات، يعني هم إخوة الأب، ده معنى كلمة علات. أنا لاحظت شخصيا وأنا بقرأ في كتاب وأنا بكتب كتاب ثم شتان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما زال قائما حتى الآن. لما تقرأ في هذا الكتاب بتاع شتان اللي ورد عند هؤلاء تجد إن الأنبياء كلامهم واضح لغاية النهاردة، بس الكلام يقرأ بإنصاف وتجرد. اقرأ الكلام اللي موجود لا فيه لا تثليث ولا فيه أبوة ولا فيه بنوة ولا شيء من هذا القبيل. ومصطلح الأبوة والبنوة ليس إلا لبيان الإيه؟ الرعاية من قبل مصطلح الأب والولاية من خلال مصطلح الإبن، ده المقصود. لكن باقي الكلام اللي موجود طبعا في العهد اللي بيسموه العهد الجديد، انما القديم لا، ما فيش الكلام ده خالص. ان معاشر الانبياء ديننا واحد، الدعوه الى توحيد العباده لله واضحه جدا جدا حتى الان، وتشعر منها بروح الاحاديث وروح الايات انها موجوده عندهم، ولكن القساوسه يفسرونها تفسيرا لشعوبهم بخلاف ما هو في كتبهم حتى الان، وهي تشهد بصحه أو بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم شهادة قاطعة لمن قرأها بتجرد وإخلاص. ولذلك ما فيش واحد منهم بيقرأ الكتاب بإنصاف إلا ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أظهر الناس غير ذلك. هو بقلبه وفي بيته ربما تجده يغلق على نفسه الباب وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، بس مش عايز حد يعرف إن هو على الإسلام لمصالح دنيوية أو خوفا من أمور أخرى في هذا البلد. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. حنقف عند هذه الفقرة علشان أخ طلب أن احنا نعيد مسألة سؤال آدم عليه السلام بالنسبة لسجود إبليس لآدم، لما قلنا فيه لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يريد. بيقول فقلت الشيخ تحية طيبة وبعد، أليس إرادة الله أو تقدير الله هو سبق العلم لله بأفعال الله أم هو غير ذلك؟ احنا نقول إرادة الله تختلف عن تقدير الله. واحد يقول ازاي؟ إرادة الله على نوعين، قد تكون كونية وقد تكون ايه؟ انما التقدير كوني، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. القضاء والقدر كوني مع ملاحظة شيء بسيط، يعني ان القدر كوني انما القضاء ممكن يكون كوني وشرعي، فنقول قضاء وقدر، يبقى القضاء هنا بالمعنى الايه؟ الكوني. ودي محتاجة بيان للفرق بين التدبير الكوني والتدبير الايه؟ الشرعي، لازم نعرفها كويس جدا. احنا بنقول ربنا لما امر ابليس بالسجود اراد اظهار الاحكام التي تدل وتشهد لاسمه الحكيم، بمعنى زي ما ربنا قدير هو ايضا حكيم، فبقدرته خلق ابليس، خلق الملائكه، خلق ادم، وان شاء فعل بهم ما شاء دون قيام حكمه او حجه. لكن هذا يناقض مقتضى اسمه الحكيم، ان كل حاجه تكون بحكمه، كل حاجه مبنيه على حجه، زي ما ربنا قال قل فلله الحجة الايه؟ البالغة، اللي فيها الحكمة وكمال الحكمة. فالحجة هنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما استخلف ادم في الارض حقد عليه ابليس، وظهر الحقد من خلال امر الله لابليس بان يسجد لمين؟ لادم عليه السلام، فامتنع عن السجود فاستحق العقاب. فهذا يقول لك طب مش ربنا قدر عليه هذا قبل ان يكون؟ يقول ايوه هو قدره. طب التقدير هنا المقصود بايه؟ مقصود بالتقدير قيام خلق الشيء على رب العزه والجلال، يعني ان وجود ابليس او ادم او الملائكه ما فيش واحد منهم هو اللي هيخلق نفسه. الخالق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم، وطالما انه خلقهم فهو سبحانه وتعالى ينفرد بإيجادهم وإمدادهم لبقائهم في الحياة، فما فيش خالق ثاني من اللي هيخلقه من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى العاصي خلقه الله وقدر أموره وأنه سيعصي، لكن لا يعد ذلك ظلما على اعتبار إن في أمور تانية ترتبت وهي أمور الحكمة الشرائع والأحكام، وقضية أن الإنسان لديه إرادة مخيرة خيره الله تبارك وتعالى في أن يسجد أو لا يسجد. فواحد يقول لك طب افرض إبليس بقى، أنت بتقول دلوقتي أهو صح صح معي، افرض إبليس أراد أن يسجد، هيسجد ولا مش هيسجد؟ واحد يقول لك مش هيسجد، يقول لك يبقى كده ايه مجبر. نقول له لا، لو اراد ابليس ان يسجد فلن يسجد. ليه لن يسجد؟ لان مكتوب في اللوح المحفوظ لا يسجد، لكن لو اراد ابليس ان يسجد سيكتب ساجدا. دي الحاجه اللي ما خدش باله منها، بس طبعا ما حصلش الكلام ده. يعني اضرب لكم مثلا تتضح الفكره منه، زي واحد دلوقتي خارج علشان يصلي او خارج من بيته، مكتوب ان الشخص ده هو ماهوش هيصلي، قدر الله عليه الا يصلي، فتقدير الله عليه الا يصلي لا يعني انه من اهل النار، لان في احتمال انه يخرج من بيته فيصيبه حادث فيموت، فيموت فيحاسب على نيته وان كان في اللوح المحفوظ انه لن يصلي. وممكن واحد خرج من بيته يريد الصلاة فقابله شخص فصرفه عنه وانت عرف خمارة وراح ومات برضه في الطريق، مكتوب في اللوح المحفوظ انه مش هيدخل الجنة ومش هيصلي. يبقى اللي في اللوح المحفوظ وقع انه مش هيصلي، لكن مسألة الثواب والعقاب علقها الله تبارك وتعالى على نية الشخص وعلى الاخذ بالاسباب والكسب. هو ده الكسب عند السلف بخلاف الاشعرية زي ما هنتكلم عن المسألة. ولذلك ابليس ربنا خيره لما امره بالسجود لادم، فسواء ابليس اطاع او لم يطع الاثنين في اللوح المحفوظ مقدر في فعل ابليس وفي حركاته وسكناته. لكن هنا هو يستحق العقاب سواء ان اطاع، ويستحق العقاب ان عصى رب العزه والجلال. أخ بيقول كيف نجمع بين أن الأنبياء إخوات علات وبين أن المسيح ابن مريم ليس له أب، وهي المقصود هنا هو آدم عليه السلام. الأنبياء إخوات لعلات، ده من العم المقصوص، إلا عيسى عليه السلام معروف أن عيسى ملوش إيه أب، لكن هي أخوة الدين والإسلام زي أخوة الأبوة، يعني مش ان هم يعني اخوة الاب، مقصود ان ادم عليه السلام الكل كلكم لادم وادم من ايه من تراب، فعيسى عليه السلام برضو لادم على اعتبار جهة الام، اخبرك ازاي، وليس جهة الاب، فهو مولود من مين؟ من مريم. مش فاهم الكسب عند الاشعرية يا مولانا، ولا هم فاهمين ولا عارفين يعبروه. اقول لك الكسب، انا بعبر عن الكذب حتى انا رسمها في كتاب القضاء والقدر عند الصوفية، رسمة كده للفرق بين مذهب السلف ومذهب الايه الاشعري، ابقى ارسمها لكم واوضحها لكم ان شاء الله عز وجل في المحاضرات لما يجي وقتها. هل الزوجة تقديرها للزوج مجبور او مصير الانسان فيها ام هو مخير فيها؟ يعني قصده مسألة الايه الجواز اسم ونصيب، يعني هو اسم ونصيب، بس ده ما يمنعش الاخذ بالايه بالاسباب. ما ممكن واحد ياخد بالاسباب عشان يتجوز واحده، وكل ما يقرب عشان موضوع العقد تحصل مشكلة وينفض الزواج، يحاولوا تاني ويصالحوه والتالت ويصالحوه لغاية ما يقدر ربنا في احد المجالس علشان تنفض هذه الزوجة، فيشوف واحدة تانية او مثلا واحدة تدله على واحدة فيتجوزها، وهي دي اللي كانت مكتوبة له في اللوح المحفوظ. يعني الامور ديت المكتوب في اللوح يا اخواني الاخذ بالاسباب من ضمنه، ولذلك يقول لك ان الاخذ بالاسباب من المقدر لا ينافيه، التداوي من المقدر، ربنا قدر المرض وقدر الايه الدواء، فالاخذ بالاسباب من ضمن المقدر لا يعارضه، بس مسألة فهم هذه القضية تحتاج إلى أن تدقق في فهم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والفرق بينهم، وعدم الفرق بينهما يؤدي إلى الخلط وحدوث خلل في الفهم. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وكذلك في جميع الحاضرين وأيضا في السائل. قال بعض العلماء إن الشيخ محمود عبد الرازق خالف السلف وخالف رأي الإسلام التيمية في بعض القضايا منها قضية الاستخلاف. لا، احنا ما خالفنا فيها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يكفيك الكلام ده؟ يعني قضية الاستخلاف اللي احنا عرضناها لم نخالف فيها كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اما كنا نخالف كلام ابن تيمية فيها، مع ان احنا عايزين نشرح في كلام ابن تيمية وبندافع عن شيخ ابن تيمية، فالحق احب الينا حتى من شيخ ابن تيمية. فابن تيمية حمل الاستخلاف على معنى من المعاني ونفى المعنى الثاني، والمعنى الثاني حق. لما بينا ان القصد من استخلاف الانسان في الارض او هل يقال انسان خليفة عن الله، نقول لا يصح مطلقا، ولكن يصح ان تقول الانسان خليفة عن الله على وجه الايه؟ الكمال، على وجه الابتلاء والامتحان، وده معنى من المعاني الكمال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وجميع ايات القرآن تشهد لها وتدل عليها. فلان هذا السائل او هذا القائل بان انا خالفت السلف في قضية الاستخلاف، ينظرون الى كلام السلف وكلام شيخ ابن تيمية على انه قرآن، وده العيب الكبير. وانا كتبت في كتاب الرد على الدكتور المصير، انا والله نسيت اجيب لكم نسخ منها، في نسخه ولا حاجه؟ ايوه اهو موجود بره. ها متوفر بره موجود. عايز اقول لكم ان هنا في نقطه بس انا عايز اقراها من الكتاب، على اعتبار ايه؟ ان احنا دلوقتي امام فئة او طائفة تدعي انهم دعاة السلفية في العصر وما شابه ذلك، وهم يدرون الى مذهب التشيع في عصمة ائمتهم. وانا بقولها بصراحة كده، خليني اقول لكم اسمعوا يا اخواني. والحق الذي لا مرية فيه، ده اللي كتبته في كتاب الرد على المسلم، ان السلف هم خير القرون. طبعا قلنا الكلام ده بعد ما ذكرنا الاخطاء اللي سهى عنها الائمة الكبار زي مين؟ سفيان بن عيينة وابو زيد اللغوي وجعفر الصادق اللي هو امام معصوم عند مين؟ عند الشيعة. استدركنا خلفهم اكثر من 30 سهو وقعوا فيه لا يعرف يعقب عليه المصير ولا المصير. سهو عمدا. والسهو عمدا يعني ايه؟ يعني يبقى ازاي سهو عمدا؟ سهو لانهم لا يتعمدون انكار ما ورد من الاسماء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وهم ذكروا ان الاسماء اللي ورا سورة البقرة حوالي 36 اسم. 36 اسم، فوجدنا ان الاسماء اللي وردت في البقرة قرابة 50 اسم. فهي الاسماء اللي وردت في البقرة مما لم يذكروها لو كان هؤلاء الاعلام احياء بيننا الان سينكرون انها في القرآن وانها اسماء لرب العزة والجلال نصا؟ رد ابدا، ولا واحد منهم هيأيدوها، وانما حدث سهو منهم لانهم بشر وكنا نؤخذ من كلامه ويرد. فنحن عدنا ورجعنا واعتصمنا بكتاب الله وما ورد فيه نصا. فاللي هيلومك يقول لك انت خالفت السلف يبقى انا مش فاهم على طول. ولذلك اهو بيقول ايه؟ وكذلك اخطاوا، انا بقول على هؤلاء الاخوه، وإنما قلنا ذلك ليعلم خطأ بعض من أنكر بجهل من طلاب العلم وزعم للناس أنه بالإنكار ينتصر للسلف الأخيار، وزعم أن قولنا بوجود 99 اسما مطلقا و99 اسما مقيدا في الكتاب والسنة بالضابط التي التزمناها قول باطل، لأن السلف لم يذكروا ذلك. كل السلف ما ذكروا ذلك يبقى مش معناه غلط. ليه؟ لأن الدليل واضح، هذا القرآن والسنة. وهذا وأمثاله من المخفيين الذين لم يظهروا أنفسهم بتعقيدات علمية حتى ولو كانت هوائية سلبية أو شبهات مبنية على آراء اعتزالية بائدة كما فعل الدكتور مسير، هؤلاء قد أخطأوا خطأ شديدا حين اعتبروا أن كل ما لم يقله السلف فهو باطل، حتى لو استدل صاحبه بتسعة وتسعين دليلا من القرآن وصحيح السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا صحيحا. اسمع الحته دي. وكذلك اخطأوا خطأ شديدا حين دفعوا بعض شباب المسلمين الى التعصب الاعمى واعتقاد ان كل ان كلام السلف والفاظهم قرآن وسنة. بيتعاملوا مع هذا الباب على ان كل كلمة لها متينية قرآن، ولو انت قلت غير كده يبقى ايه كلام باطل حتى لو جبت الدليل من القرآن، وان ما لم يرد في كلام السابقين هو ما لم يرد او هو بمنزلة ما لم يرد في كتاب رب العالمين. وده اخطر حاجة على الدعوة اللي موجودة الان في العصر الحاضر. ولذلك انا بنبه اللي يبالغ في تعظيم السلف فيخرجهم عن حدهم كبشر تعرف ان منهجه باطل وسيؤدي الى ضلال الامة وخروج مجموعة من الشباب اللي هو تعصبهم تعصب اعمى يبالغ في مدح شيخ على حساب الاخر فيجعله في منزلة اصحاب محمد بن عبد الله او اكثر من ذلك. هو الشعب يقول ايه؟ اسمعوا كده. والحق الذي لا مرية فيه ان السلف هم خير القرون واهل السبق أو السطر لك. وأن ما لم يذكره أحدهم من الأسماء الحسنى مما فاته أقطع فيه بسهل أو غير تعمد هم بيعتقدوا أنه لا يحق لأحد من المعاصرين الآن استدراكه بنصوص القرآنية ولا تتبعه بأدلة القرآن النبوية. والحق الذي لا مرية فيه أن السلف هم خير القرون وأهل السبق والفضل، وهم أيضا بشر يؤخذ منهم ويرد، وجميعهم قد صرحوا بذلك. شو السلف قالوا كده؟ أو أقروا بذلك، وأقروا جميعا أن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة في كلام الله وكلام نبيه، وأن عقيدتهم قائمة على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، وأن العقيدة الحق مبنية على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة دون اعتبار ألفاظهم وكلماتهم كالقرآن والسنة. فاللي بقول لك إن الشيخ أنكر على أو الشيخ خالف ابن تيمية، طب من خالف ابن تيمية؟ هو عيب أن ترى شيئا الدليل فيه ينقصه أو يعوزه وتقول أين الدليل؟ ما يقول لك الضر من أسماء الله جبته منين؟ وأنت بتقول لي أسماء توقيفية؟ ما ترد يا إخوان. أي واحد ما يعرفش يتكلم معاك ثلث كلمة ولا ربع كلمة لو قلت له هات الدليل. ليه؟ لأن أنت بتطلب تقول لي أسماء توقيفية على النص. اشمعنى في دي لما قلت لك هات الدليل زعلت وقلت انت بتخالف شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ابن تيميه احب الناس الينا وتعلمنا منه، واضحنا بقى لنا الوقت 46 محاضره بنشرح في احد كتبه الصغيره رساله من رسائل وبالنافع عن شيخ الاسلام ابن تيميه وعن عقيدته. لكن الحق احب الينا ابن تيميه عشان يعرف ان احنا مش متعصبين كتعصب الاعمى اللي ماشي هيتخبط في جدار. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان ذلك لا يؤثر في مكانتهم، بل لو فات احدهم دليلا من القران والسنه فهو مع الدليل الذي سعى عنه يصدق به تصديقا جازما ان كان خبرا وينفذه تنفيذا كاملا ان كان امرا، ولا يعني انه لا ياخذ به. القصد اللي بقوله هو فهمتني؟ كتبتهم وكتبتهم بايه؟ بقسوه علميه علشان يفوق. انا متعمد ذلك. يعني بقول لك مثلا لقد شابه قول الذين يزعمون الانتصار للسلف الاخيار من خلال الانكار على اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه قول اخواني الشيعه الاماميه الاثنى عشريه حين قالوا بعصمه الائمه ومنهم الامام جعفر الصادق، وها هو جمعه اللي هو جعفر الصادق يشهد بانه امام معظم في نفوسنا ولكنه غير معصوم شأنه في ذلك شأن سائر السلف المتقدمين، حتى اللي أنكر عليهم مين؟ ابن حجر. لقد أنكر ابن حجر العسقلاني على جمع هؤلاء الثلاثة الأعلام. شوفوا بقى كلام ابن حجر أنكر عليهم إيه، وابن حجر هو بينكر عليهم. أخطأ ابن حجر في 8 مواضع استدركناه على ابن حجر وموجودة في الكتاب، لحد هيعرف يعقب عليه ولا الشيخ فلان ولا فلان هيقول لك فيها ايه شيء من هذا القبيل. فهي المسألة هنا اخواني ان مسألة الاستخلاف بص لها بنظرة كاملة من خلال مجموع الأدلة. لو انت درست منهج السلف في قضية توحيد الأسماء والصفات، درسنا فيها القول في الذات كالقول فين في الصفات، والقول في الصفات كالقول فين في بعض، باسم شمولية المنهج. فأنا لما أجي أنظر إلى موضوع الاستخلاف لازم أخد الآيات كلها، ما أخدش الآيات وأحملها على جانب وأترك الباقي. واللي حمل ابن تيمية كده احنا قلنا اعتذرنا ابن تيمية إن كان بيرد على ابن عربي عشان الناس ما تعتقدش كلام ابن عربي، لكن هذا لا يعني أن نتغاضى على كلمة حق وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا حق واضح وأبلج. كفاية كده بقى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هل هذه الآية دليل على اسم الله الهادي؟ أيوة دليل على اسم الهادي، بس احنا ذكرنا أي حاجة فيها وكفى بالأسماء المقيدة. نعم، هل الإنسان يصح أن يقول مخير أو مسار كما يقول بعض أو مستوى في هذه المسألة؟ دي بعدين إن شاء الله عز وجل، الكلام ده حيأتي وحيتضح في دورة القضاء والقدر. نرجو منكم الإعادة كلام حول المطلوب من البحث والاختبار لدورتنا هذه. احنا قلنا عشان إخواننا اللي جم متأخرين ان كتاب الدكتور عمر عبد الله كامل هو ده بيرد في اسمه نقد قواعد التشبيه من اقوال السلف ممن قالوا بالامرار والتفويض بالامرار والتفويض والتنزيل. الكتاب ده هذا الكتاب بيرد فيه هذا الرجل على ابن تيميه في رساله المريد. اللي احنا عايزينه من طلاب العلم اللي درسوا معنا هيكتبوا رد فيما لا يزيد عن 40 صفحه فلوسكاب يرد به على هذا الرجل من خلال ما فهموه من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في رساله المريد. وهذا الرد تقرا الكلام ده كويس وما كتبه هذا الرجل وازاي ترد عليه وتناقشه مما درست في الرساله التدموريه، وتسلموا هذه الابحاث في خلال 3 شهور. واعلى رد واكمل درجه، اعلى درجه يعني، هيبقى هذا الرد منسوب باسمي وسيطبع وانا اراجعه ان شاء الله عز وجل، ويبقى في مشاركة من مجموعة طلبة العلم اللي حصلوا على أعلى من 85% أو 85% فيما يزيد، اللي هي درجة جيدة جدا. اللي عايز يشارك من الحاضرين فمرحبا، وبعدها سيأخذ الطالب إجازة أنه درس الرسالة التدمرية دراسة تفصيلية دقيقة جدا جدا. واضح؟ الإخوة والأخوات كتاب موجود مع الأخ أدهم، إذا عجزتم عن الحصول عليه فصوروا الجزء الخاص بتوحيد الصفات منه، وربنا يعينكم ان شاء الله عز وجل ويوفقكم. هو هسه عامل الجزء اللي لما تقرا الكتاب او تقرا جزء منه هو بيتكلم فيه على اشياء. لا اظن اغلب الكتاب طبعا كله بيتكلم فيه عن هذه المسائل، فهو هيفيد جدا في ان يثقل. ها؟ اسمها دار المصطفى. دار المصطفى. اصل هو طبعه تقريبا الدكتور عمر طبعا راجل ملياردير وفلوسهم كتير، فطبعا بيوزع الكتاب ده مجانا في كل مكان في العالم في اوروبا وغيرها عشان يرد على الجماعه السلفيين. هو طبعا من السعوديه، يعني هو اصلا من مكه، بس بيكره كل ما يتعلق بدعوه التوحيد اللي هي تبع الشيخ محمد عبد الوهاب. بيقول لك لا، الناس دول ارهابيين وناس متطرفين، والصوفيه والاشعريه والناس اللي هم يعني متعمقين في كلام ابن عربي، والناس دول اهل الفضل وما شابه ذلك. نعم. أي فلكن احنا بنقول رد عليكم رد علمي موجود، رد علمي ايه موجود. اكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.